وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب بالعباد فالأولياء تنتصر الأمة برهبان الليل وصرفان النهار حاجتنا اليوم لتقوية الصلة بالعبادة أشد من حاجتهم فأهل العصور الماضية كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسود في الفضائل ويسود التواصي بالحق أما اليوم فغفلة وقسوة في القلوب وانشغال بتوافه الأمور نذكر أخبارهم تحفيزا للنفوس وتشجيعا للسير على طريقهم فهم أولياء رب العالمين أولياء رب العالمين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن هم هؤلاء الأولياء قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون فماذا لهم بإيمانهم وتقواهم قال سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدقوا إيمانهم بتقواهم وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا لذلك كانت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فالثناء الحسن والمودة في القلوب والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرف سيء ذلك عنه أما في الآخرة فبشارة عند قبض أرواحهم قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ثم تثبيت لهم في قبورهم قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثم تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم فمن هم هؤلاء الأولياء هم أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل هم أولئك الذين تنبعث من وجوههم أنوار الطاعة هم أولئك الذين قال الله عنهم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هم أولئك الذين يثبت الناس هم أولئك الذين يثبت الناس برؤياهم وكلامهم حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم ضدها وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيجذب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين إليك طرفا من أخبار الأولياء والعابدين قال البخاري ما اغتبت مسلما منذ احتلمت وقال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مروءتي ما شربته وقيل لمحمد بن واسع لما لا تتكئ قال إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا وقرئ على عبد الله بن وهب وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه وحج مسروقا فما نام إلا ساجدا وعن جعفر بن سليمان قال بكى ثابت البناني حتى كادت تذهب عيناه فجاء رجل يعالجها

فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه ثم التبر، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا تشبع. رحم الله أويسا ما أعلى همته، يعاتب نفسه على إخفاءة خاطفة، ولهذا يعده الشاطبي ممن يأخذ بما هو شاق على الدوام، ومع هذا لا يعتبر مخالفا للسنة، بل إنه من السابقين الأولين. ألم يكن سيد العابدين يقوم الليل حتى تتورم قدماه؟ عن أبطه بن زيد قال: كان أويس إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح. وكان إذا أمسى قال: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. كان رحمه الله يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. أما سيد التابعين في العلم والعمل سعيد بن المسيب، كان كاسمه بالطاعة سعيدا ومن المعاصي والجهالات بعيدا. عن أبي حرملة عن ابن المسيب قال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50، وما نظرت في قفا رجل منذ 50 سنة، وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. قال رحمه الله: من حافظ على الصلوات 5 في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. والله لولا الأسانيد الصحاح والرجال الثقات لكنا أن هذه الأخبار ضربا من الخيال، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن لج ولج، ومن وقف على الباب يوشك أن يفتح له. عن شرحبيل أن رجلين أتى أبا مسلمة الخولاني فلم يجداه في منزله، فأتيا المسجد فوجداه يركع ويسجد، فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع 300 ركعة قبل أن ينصرف، فقال له: يا أبا مسلم. فقالوا: يا أبا مسلم، كنا قاعدين خلفك ننتظرك. فقال: لو عرفت مكانكما لانصرفت إليكما، وأقسم لكما بالله إن خير ما قدم المرء ليوم القيامة كثرة السجود. عمن أخبرك؟ عن الربيع أو عن عامر بن قيس؟ أم أسبعك من خبر الحسن والفضيل وابن المبارك؟ أم أتلو عليك خبر مرة الهمداني؟ قال الذهبي: يقال له مرة الخير لعبادته وخيره وعلمه. قال الذهبي: بلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل التراب جبهته. عن عطاء بن السائب قال: كان مرة يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فلما ثقل عبد صلى 400 ركعة، وكنت تنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل. ومثل هؤلاء كثير ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم، لكن الله يعرفهم. أما مسروق العالم بربه الهائم بحبه، فقال عنه ابن إسحاق: حج مسروق فما بات إلا ساجدا. قال سعيد بن جبير: لقيني مسروق فقال: يا سعيد، ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آتى على شيء إلا السجود لله تعالى. كانت امرأة مسروق تقول: والله ما كان مسروق يصبح ليلة من الليالي إلا وساقاه متفختان من طول القيام، وكنت أجلس خلفه فأبكي رحمة الله. وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف. الذي قاد هؤلاء وأوصلهم إلى ما هم عليه تلك الهمم العالية والنفوس الأبية. قال السعدي في أبيات جميلة يصور سيرهم وحالهم: سعد الذين تجنبوا سبل الرداء وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متجرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للتيان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. أقول من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل. إليك خبر عابد صغير من أهل زماننا، أخبرني أحد الثقات عن ابن أخيه واسمه مسر، عمره 5 سنوات، يقول: بدأت قصة مسر عندما قلت له إن الذي يصلي يحبه الله، ومنذ تلك اللحظة وهو محافظ على الصلوات جميعها، بل في الصف الأول، بل خلف الإمام أكثر الأحيان، وإذا سألته لماذا تصلي يجيب بكل بساطة وعفوية: علشان يحبني الله، علشان الله يحبني. يقول: في يوم من الأيام ارتفعت حرارة مسر واحمرت عيناه من شدة المرض، فلما رأى أباه خارجا سأله: إلى أين يا أبي؟ فقال: إلى المسجد، إلى صلاة العصر. فقام من حضن أمه وقال لأبيه: سوف أذهب معك إلى المسجد. فقال: لكن أنت مريض وحرارتك مرتفعة. فرد مسر: أذهب إلى المسجد والله سيشفيني، لأن الله يحب الذين يصلون. يقول صاحبي: فذهب إلى المسجد وصلى، وخرج من المسجد معافا كأنه لم يكن به شيء. ولم تنتهي القصة، ذهب مسر لزيارة عمته، ولما أراد أبوه أن يرجعه إلى البيت رفض الرجوع، قال: أريد البقاء مع عمتي وهي أمي من الآن. وأصبح يناديها بأمي. أتدرون ما السبب؟ السبب أن زوج عمتي مؤذن ويأخذه إلى المسجد مبكرا، وهو يحب التبكير إلى الصلاة. كلما اتصلت عليه أمه قال: اسمعي أمه، الله أكبر، الله أكبر، يردد على مسامعها الأذان. أقول: آن الأوان أن نربي أنفسنا وصغارنا على مروهم 7 واضربوهم 10. وقبل النهاية أوصي الشباب بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل حرمك. الشباب هو زمن العمل، لأنه فترة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فغرك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه. فالشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ضيف سريع الارتحال، فإن لم يغتنمه العاقل فقطعت نفسه حسرات. ألا ليس الشباب يعود يوما؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. السؤال الذي أسألك إياه يا رعاك الله: أليس الشباب قطعة من العمر؟ فلماذا التأكيد والتشديد على مرحلة الشباب؟ عد صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شابا نشأ وترعرع في عبادة الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله عز وجل عبدا